كما حضر فضيلة القارئ الشيخ الرئيس السيد أليم، وفضيلة القارئ الشيخ محمد شعبان صابر، وفضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الله عثمان القارئ والمقيم الشيخ زهير، وفضيلة القارئ الشيخ صالح محمد شهيد. تكوة الإيمان والإسلام مع خير زيادته مع القرآن الكريم الذي قال فيه قائل: يا محمد خرقت لك الحجاب وأظهرت لك الأمر العجاب، حتى إذا أتيت قومك باللباب قال الكافرون ساحر كذاب. يا محمد علمتك اسم الأخلاق، حتى إذا أتيت قومك قال الكافرون إن هذا إلا اختلاق. يا محمد علمتك سركم يقول، حتى إذا أتيت قومك قال الكافرون ساحر مجنون. مع خير زيبت مع تلاوة قرآنية يتلوها على مسامع حضراتكم علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالريف بين مركزين، وفضيلة القارئ الشيخ ممدوح جودة سعد. أسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. You will be Thank you. يريد الله ليبين لكم ويهديكم. الله أكبر. الله يا سيدنا ودود الله يا سيدنا الله يفتح عليك يا رب. الله يريد أن يتوب عليكم. No. عزيزة بنت عليه. عليك يا سيدنا براحتك يا عم الشيخ ممدوح براحتك شمندوح الله يزيدك يا رب. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا Oh! الله الله الله على سيدنا عليك بارك كبير والله الله يفتح عليك الله الله الله الله ولا تتمنى للرجال نصيب مما يتساهلونه وللنساء نصيب مما يتساهلونه ما يفتح عليك الله كان عليما

وكما أتقدم بخاص الشكر لفضيلة الشيخ محمد علي والنجار العالم القرآني، وكما شكر لفضيلة الشيخ عبد الله عزب قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بحدود طرفة مركز يزيد، وفضيلة الشيخ مصطفى ورمان، وشكر لفضيلة الشيخ عبد العال الجريني، كما أشكر فضيلة الشيخ حسن وجيه أبو هاشم الساحة الهاشمية، وهي ملتقى الأحبة وملتقى الأرواح الذي منها تنتقل العالم من عالم إلى عالم الأرواح إلى عالم الأشواح. كما أشكر الأستاذ حسن إبراهيم الأعصر الأمين العام لمجلس القراء والأمين بالتربية والتعليم. أشكر باسمكم السيد مدير إدارة مرور الشرقية والسيد معمور مركز أبو حماد وكل القيادات الشعبية والقيادات التنفيذية الذين جاءوا معنا في هذا اللقاء. يقول الحق تبارك وتعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ليريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فأدب الخلاف بين الحبيب والسيدة عائشة وعرض عليها الأمر مع أصحاب الحبيب، إلا أنها ثم شاكر لفضيلة الشيخ عبد اللطيف عبد القادر وكيل وزارة الأزهر، وشاكر لكل السادة العلماء الأجلاء الذين هم معنا في هذا المكان، حيث أنني أرى دار الضيافة قد ملئت بالعلماء الأجلاء والشيوخ الأفاضل، الكل جاء مشاركا للأسرة الكريمة والعائلة الكريمة. إخوة الإيمان، أشكر باسم معطي الصوت الأستاذ عبد السلام النجار بهذه البلدة الطيبة. إخوة الإيمان والإسلام، يتواصل العطاء ويتواصل اللقاء والمدد الإلهي والمدد الرباني في ليلة الدين.